الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا يلزم الوقف بعد تمام صيغته بدون القبض، وإن كان في جهة عامة قبضها الناظر فيها أو الحاكم أو القيم المنصوب من قبل الواقف لقبضه، ويعتبر وقوعه بإذن الواقف. كان الكلام في الوقف، قلنا بأن الوقف يحتاج إلى صيغة بناء على القول الذي يرى أن الوقف لا يتحقق بالفعل. الآن لو فرضنا بأن صيغة الوقف تحققت على الخلاف المتقدم من أنه هل يحتاج إلى قبول أو لا يحتاج، على الخلاف الذي أشرنا إليه، فهل أن الوقف يكون صحيحا ولازما أو يحتاج إلى شرط آخر وإلى شيء آخر؟ افترض أننا اشترطنا القبول، صدر الإيجاب من الواقف وتحقق القبول من الموقوف عليه، فهل يكون الوقف صحيحا أو ليس كذلك؟ وهل يكون لازما أو لا يكون كذلك؟ تعلمون بأنه في قبال الصحة يوجد ماذا؟ بطلان، وفي قبال اللزوم يوجد ماذا؟ تزلزل. فلهذا وقع كلام بين الأعلام في أن الوقف إذا تحقق بإيجابه وقبوله فهل يكون صحيحا أو لا، وهل يكون لازما أو لا. قالوا بأنه نحن بالإضافة إلى الصيغة، سواء كان إيجاب وقبول أو كان إيقاع لا فرق، نحن بالإضافة إلى ذلك نحتاج إلى القبض، لا بد أن يتحقق القبض للعين الموقوفة، وإلا إذا لم يتحقق القبض والإقباض فإن الوقف لا يكون لازما على قول وإن كان صحيح شرعا، وعلى قول لا يكون صحيحا بل يكون باطلا. إذن يوجد قولان فيما يرتبط بالقبض. قول يقول بأن الوقف يكون صحيحا بلا قبض ولا إقباض، ولكنه لا يكون لازما بل يكون متزلزلا، فلو لم يتحقق الإقباض فإنه يستطيع الواقف أن يرجع فيما أوقفه، وإن كان الوقف صحيحا من الناحية الشرعية ولكنه ليس بلازم، ليس كالعقود اللازمة، بل يحق للواقف قبل تحقق القبض والإقباض أن يرجع في وقفه. وقول آخر يقول أساسا لو لم يتحقق القبض والإقباض فإن الوقف يكون باطلا وليس بصحيح. وأين تظهر الثمرة؟ قال تظهر الثمرة في النماء الموجود، وفي الثمرة الموجودة النماء المتخلل بين العقد وبين القبض. فإن قلنا بأن العقد صحيح ولكنه غير لازم، فالنماء يكون لمن؟ للموقوف عليه باعتبار أنه دخل في ملكه. وإن قلنا أن العقد باطل قبل القبض فيكون الوقف باق على ملك صاحبه، فالنماء يكون لا. من العبارة هنا يتضح بأن الماتن قدس سره الشريف الشهيد الأول يريد أن يقول بأن القبض شرط اللزوم لا شرط الصحة، فلهذا قال ولا يلزم بدون القبض، يعني العقد صحيح ولكنه ليس بلازم بل هو متزلزل. متى يخرج عن تزلزله ويتحقق فيه الاستقرار؟ إنما يتم ذلك بالقبض. إذن يوجد قولان في المسألة. قال ولا يلزم الوقف بعد تمام صيغته إيجابا وقبولا، على فرض أن الوقف عقد، إيجاب بلا قبول على أن على فرض أن الوقف إيقاع. قال ولا يلزم الوقف بعد تمام صيغته بدون القابضة، لا يكون لازما وإن كان في جهة عامة. سؤال، هذه الواو مو وصلية، استئناف. حتى لو فرضنا بأن الوقف كان في جهة عامة، هنا القابض من يكون؟ إذا كان الوقف في جهة خاصة فالموقوف عليه مشخص يمكن أن يقبض، أما إذا كان الوقف في جهة عامة فالموقوف عليه غير مشخص، مشاع، لا يعلم من هو. فمن القابض؟ قال القابض هو الناظر في تلك الجهة العامة، القابض هو الحاكم الشرعي، القابض هو القيم الذي نصبه الواقف على تلك الجهة وعلى ذلك الواقف. بهذا القبض الذي يتحقق من قبل الناظر أو الحاكم أو القيم المنصوب من قبل الواقف، هذا يحقق لنا القبض ويجعل الوقف لازما. قال وإن كان في مو بدون القبض وإن كان، لا خلوا فارزة، انتهت الجملة السابقة، واو استئنافية. وإن كان الوقف في جهة عامة، كأنه دفع دخل مقدر، أنتم تقولون يحتاج إلى قبض، وفي الجهة الخاصة نعلم القابض من هو، أما في الجهة العامة ماذا؟ قال إذا كان جهة عامة فالقابض هؤلاء. وإن كان في جهة عامة قبضها الناظر فيها، أي في تلك الجهة العامة، أو الحاكم أو القيم المنصوب من قبل الواقف لقبض ذلك الواقف. السؤال، هل أن القبض والإقباض من قبل الموقوف عليه، هل أن القبض يشترط أن يكون بإذن الواقف أو لا يشترط ذلك؟ قائل أن يقول مثلا بعد أن تحققت صيغة الواقف لا نشترط في أن الواقف يأذن بالقبض، بل يستطيع الموقوف عليه ماذا؟ أن يقبض، أذن الواقف أم لم يأذن؟ يقول لا، ليس الأمر كذلك، القبض لا يتحقق إلا بإذن الواقف. لماذا؟ لأن قبل القبض إما أن المال باق على ملك الواقف بناء على أن القبض ماذا؟ شرط في الصحة. ومن الواضح أن التصرف في مال الغير يتوقف ماذا؟ على إذنه. إذن لكي تقبض لابد أن تستأذن من. وكذلك إذا قلنا أن القبض شرط في اللزوم، المفروض أنه يستطيع أن يرجع، صحيح انتقل إلى ملك الغير، ولكن يستطيع أن يرجع أو لا يستطيع؟ يستطيع أن يرجع. إذن لا يمكن أن يقال بأن القبض يتحقق بلا إذنين، بل لا بد أن يكون القبض من قبل القابض بإذن الواقف. قال ويعتبر وقوع القبض بإذن الواقف. لماذا؟ يقول كغير الوقف من الأمور الأخرى من المعاوضات، لامتناع التصرف في مال الغير بغير إذنه. ومن أين تقولون أنه بعده باقي؟ يقول والمفروض والحال أن الوقف عين الموقوفة، لم ينتقل إلى الموقوف عليه بدون القاض، المفروض أنه بعد لم ينتقل إلى ملك الموقوف عليهم حتى يأخذ حتى لو لم يأذن الواقف. سؤال: فلو مات الواقف قبل القابضة أي قبل قبض العين المستند ذلك القابض إلى إذنه بطل، وهذا واضح. إذن من عبارة ولا يلزم، التفتوا جيدا، من عبارة ولا يلزم نفهم أن القبض شرط في اللزوم لو شرط في الصحة، شرط في الصحة واللزوم، ولا يلزم شرط في اللزوم بعد واضح. يقول ولا يلزم الوقف إلا إذا قبض، يعني القبض شرط في اللزوم، وقبل القبض لا يوجد لزوم، لا توجد صحة بل توجد الصحة. التفتوا؟ هذا من هذا المطلب يظهر. ومن قوله بطل يتضح بأن القبض شرط في اللزوم لو شرط في الصحة، شرط في الصحة لأنه يبطل بلا قبض، بلا قبض باطل، يعني ماذا؟ يعني فاسد. إذن عبارة المتن يحتمل فيها الأمران: أن القبض شرط في اللزوم باعتبار قوله ولا يلزم، وأن القبض شرط في الصحة باعتبار قوله ماذا؟ بطلا. ومن هنا يقول بأنه نحن عندما نرجع إلى كلمات الشهيد الأول في كتبه الأخرى كالدروس مثلا، نجد أنه يصرح بأن القبض شرط في الصحة لا أنه شرط في اللزوم. يقول: ورواية عبيد بن زرارة صريحة في، صريحة في أنه إذا لم يقبل فإنه يكون باطلا. الرواية معنا لو معنا لا أنا رواية ما جيد علينا. ورواية عبيد بن زرارة صريحة فيه، ومنه يظهر أنه لا تعتبر فوريته، يعني من ذلك المروي في رواية عبيد بن زرارة يظهر بأن القبض ليس فوريا بخلاف القبول، فإنه لا بد أن يكون فوريا لأنه لا بد من الموالاة بين الإيجاب والقبول. الآن ينشئ الصيغة والموقوف عليه يقبل، ولكن القبض يتحقق بعد شهر بعد مدة، ليس القبض أمر فوري. والظاهر أن موت الموقوف عليه كذلك. طب الآن فرع آخر، وهو أنه تحققت الصيغة، صيغة الوقف، ولكنه قبل القبض والإقباض بإذن الواقف مات الموقوف عليه، لا مات الواقف. قلنا قبل قليل إذا مات الواقف بطلت، طب إذا مات الموقوف عليه يقول أيضا يبطل. لماذا؟ لأنه لم يتحقق الإقباض. والظاهر أن موت الموقوف عليه كذلك، يعني يبطل الواقف، إلا أنه يوجد هنا احتمال آخر، وهو أن الموقوف عليه إذا مات يقوم وارثه مقامه في القبض والإقباض، مع احتمال قيام وارثه مقام المورث الذي هو الموقوف عليه. ويفهم الآن، يأتي إلى عبارة المتن ليرى بأنه ماذا يفهم من عبارة المتن: أن القبض شرط في اللزوم أو أنه شرط في الصحة. ويفهم من نفيه، يعني نفي الماتين، اللزوم حيث قال ولا يلزم، بدون القابض أن العقد صحيح قبل القابضة، فينتقل الملك انتقالا متزلزلا، ينتقل الملك إلى ملك، ينتقل الوقف إلى أو الموقوف عليه، أو الموقوف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، ولكنه يكون متزلزلا مرتبط بعدم رجوع الواقف. فإذا رجع رجع الملك أو الوقف إلى صاحبه، وإن لم يرجع وقبض يكون مستقرا. انتقالا متزلزلا يكون تاما بالقابضة. وصرح غيره، نقطة انتهت الجملة، وصرح غيره، جملة جديدة في أول الصف كان ينبغي أن تكون، وصرح غير الشهيد الأول وهو، يعني الشهيد الأول وهو ظاهره في الدروس أنه شرط الصحة، وصرح غيره وهو ظاهره في الدروس، يعني أن القبض شرط الصحة، يظهر من عبارتي، من ظاهر عبارة الماتني في الدروس أن القبض شرط الصحة. شيخنا سواء كان شرط اللزوم لو شرط الصحة، ما الثمرة في ذلك؟ الفقه مبني على الثمرة العملية، وإلا البحث إذا لم يكن فيه ثمرة عملية لا فائدة منه في البحث الفقهي، لأن الفقه من العلوم المرتبطة بالعقل العملي، من العلوم التي يوجد فيها ينبغي أن تفعل وينبغي أن لا تفعل. أما إذا كانت هناك مسألة لا يوجد فيها ينبغي ولا ينبغي، هذا يكون لغوا لا علاقة له بالفقه، إلا إذا افترضنا مثلا أن له ثمرة المران وتمرين الذهن وتقوية الذهن، وذاك بحث آخر خارج عن محل الكلام. قال: الثمرة ظاهرة وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينه وبين العاقدة، بين القبض وبين العاقد. يقول: لو قلنا بأن القبض شرط الصحة فما كان من النماء بين القبض والعقد هو لملك لمالك الوقف، لأنه لم يخرج من ملكه. وأما لو قلنا بأن القبض شرط اللزوم فالنماء للموقوف عليه. ويمكن من هنا يتضح أن هناك تنافي بين ما هو ظاهر الدروس وبين ما هو ظاهر المتن في اللمعة. من هنا يحاول الشهيد الثاني أن يوفق بين الظاهرين، بين الكتابين. يقول: ويمكن أن يكون مراده من اللزوم هنا ماذا؟ الصحة. بأي قرينة؟ يقول: بقرينة قوله بطل بعد ذلك. ويمكن أن يريد هنا باللزوم الصحة. شيخنا خلاف الظاهر، حمل اللزوم على الصحة يحتاج إلى قرينة. قال: بقرينة حكمه، أي حكم المصنف بالبطلان، عندما قال: لو مات الواقف قبل القابض بطل، لو مات قبل القابض فإن ذلك، يعني فإن البطلان من مقتضى عدم الصحة لا من مقتضى عدم اللزوم، فإن ذلك من مقتضى عدم الصحة لا اللزوم، كما صرح به أي المصنف في هبة الدروس، يعني في باب الهبة من كتاب الدروس. واحتمل إرادته، يعني أن المصنف أيضا احتمل إرادة الصحة من اللزوم في كلمات الأصحاب، واحتمل إرادته من كلام بعض الأصحاب فيها، أي في هبة الدروس. يعني هذا الاحتمال الذي احتملناه هنا أيضا احتمله المصنف الماتن في كتاب الهبة من الدروس، أن الفقهاء قد يطلقون اللزوم ويريدون ماذا؟ يريدون الصحة بالقرينة. فرع جديد، نقطة، انتهى المطلب. ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه وما شاكله. هنا يوجد فرع، مسألة، وهي أنه لو أوقف حيوانا وكان في ضرعه حليب لبن، حيوان ولكنه عنده لبن، أو حيوان وعنده ماذا؟ صوف ووبر ونحو ذلك. فهل يكون داخلا في الموقوف أو لا يكون داخلا في الموقوف؟ يعني أجرى الصيغة وقبل الموقوف عليه، هذا اللبن الذي الآن موجود، هذا الصوف اللي الآن موجود، هذا أيضا موقوف أو أنه باق على ملك صاحبه وهو الواقف؟ هذا فرع. فرع آخر وهو أنه أوقف الأشجار وكان للشجرة ثمرة، فهل أن الثمرة تكون موقوفة أو لا تكون؟ الشجرة أوقفها ولكن لم يشر إلى الثمرة، فهل أن الثمرة موقوفة أو لا؟ كذلك في الحيوان، أوقف الحيوان، جعل الحيوان وقفا، تارة يشير إلى أن الصوف واللبن ليس بوقف، وأخرى يصرح بأنه وقف، وثالثة يسكت لا يصرح. فهل أن مقتضى القاعدة دخول الثمرة واللبن والصوف والوبر في الموقوف، أو أن مقتضى القاعدة عدم الدخول، أو أن هناك تفصيل في المقام؟ يقول هذه المسألة من المسائل التي لم يرد فيها دليل حتى نرجع إلى الدليل الشرعي لنرى ماذا يقول، وإنما مرجعنا إلى العرف. العرف يرى أن اللبن والصوف جزء من الموقوف، ولكنه لا يرى الثمرة على الشجرة جزء من الموقوف. وعلى هذا الأساس ففيما يراه العرف جزء الموقوف يعد ماذا؟ موقوفا. وفيما لا يراه جزءا للعين الموقوفة فإنه يكون لصاحبه، يعني يكون للواقف، باق على ملك صاحبه. ويدخل في وقت الحيوان لبن الحيوان وصوفه وما شاكل ذلك كالوبر ونحو ذلك، وما شاكله كالقرون. افترضوا بأنه كان له ماذا؟ قرن، وهو عظم، وهذا العظم له قيمة تجارية كبيرة، وهو عندما أوقف هذا الحيوان لم يكن قاصدا أن قرنه أيضا موقوف. قال وما شاكل ذلك الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما. إذا استثناهما فلا أشكال ولا شبهة، لأن الوقف على نحو ما يوقفه أو بحسب ما يوقفه أهله، هذا مسلم. ولكن لو فرضنا سكت لم يصرح لا بالدخول ولا بالخروج. كما يدخل ذلك في البيع، يقول في باب البيع أيضا إن شاء الله سيأتي بأنه لو باع حيوانا وكان له لبن بالفعل، صوف بالفعل، قرن بالفعل، فإنه يكون داخلا في المبيع. كما يدخل ذلك في البيع لأنهما، يعني اللبن وصوفه، ولو قال لأنها كان أفضل. لماذا؟ باعتبار الآن قال لبنه وصوفه وما شاكل اللبن والصوف، فيكون جميع لأنهما كالجزء من الموقوف. من أين تقول أنه كالجزء؟ قال بدلالة العرف. ومن هنا فرقنا بين اللبن والصوف وبين الثمرة على الشجرة، يعني العرف يرى أن هناك فرقا بينهما، وهو الفارق بينهما، يعني بين اللبن والصوف وبين الثمرة، فإنها أي الثمرة لا تدخل في العين الموقوفة، وإن كانت الثمرة طلعا لم يؤبر ولم يلقح بعد. نقطة، انتهى المطلب. سؤال: إذا تم الوقف بشرائطه وحصل القبول من الموقوف عليه وتم القبض والإقباض، فهل يحق له أن يرجع أو لا يحق له أن يرجع؟ وبعبارة أخرى أن الوقف من العقود اللازمة أو من العقود الجائزة؟ يقول لا، أن الوقف من العقود اللازمة، ولا يحق له أن يرجع بعد أن تمت الصيغة وتحقق القبض والإقباض. وإذا تم الوقف، متى يتم الوقف؟ بالصيغة وبالقبض والإقباض، لأننا قلنا بأن قبل القبض والإقباض فإن الوقف إما باطل وإما متزلزل غير تام. وإذا تم الوقف لم يجوز الرجوع فيه، أي في الوقف، لأن الوقف من العقود اللازمة. نقطة. وشرطه، مطلب جديد فيما يرتبط بالبحث من هنا فصاعدا، نريد أن نشير إلى شرائط، وهذه الشرائط على أقسام، وإن لم يرتبها الماتن وبتبع ذلك الشارح. القسم الأول من الشرائط هي شرائط الصيغة. يعني ماذا؟ يعني أن الصيغة هل يمكن أن تكون معلقة أو لا بد أن تكون منجزة؟ أن الصيغة هل لا بد أن تكون مؤبدة أو يمكن أن تكون منقطعة ونحو ذلك. فالقسم الأول من الشرائط مرتبطة بالصيغة، القسم الثاني من الشرائط مرتبطة بالواقف، القسم الثالث من الشرائط مرتبطة بالعين الموقوفة، القسم الرابع من الشرائط مرتبطة بالموقوف عليهم. وكل واحدة من هذه الأقسام لها أحكامها الخاصة. الآن ندخل في القسم الأول من هذه الشرائط، وهو شرائط الصيغة. ما هي شرائط الصيغة؟ الشرط الأول في الصيغة، طبعا بالإضافة إلى ما تقدم، لو اشترطنا الماضوية والعربية والموالاة بين الإيجاب والإضافة إلى تلك الشروط السابقة، الآن نضيف شروط إلى الصيغة. قال وشرطه، شرط الواقع، وشرطه مضافا إلى ما سلف في الصيغة التنجيز. لا بد أن تكون الصيغة منجزة لا معلقة. والتعليق على ثلاثة أقسام. القسم الأول التعليق على الشرط، القسم الثاني التعليق على الصفة، والتعليق على الصفة على قسمين. إذن تكون مجموعة أقسام التعليق ثلاثة. أما القسم الأول التعليق على الشرط، إذا كان الأمر المعلق عليه يمكن فيه التحقق ويمكن أن لا يتحقق، هذا نسميه تعليق على شرط. كما لو جنابك علقت إعطاء الصدقة على دخول زيد من البر، إن جاء هذا اليوم زيد إلى الدار فأنا أتصدق، وإن لم يجي فلا أتصدق. طب دخول زيد أو مجيء زيد إلى الدار واجب؟ لا. ممتنع؟ لا. ممكن، يمكن أن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق. فلهذا هو يقول كقدوم الحاج، فإن الحاج قد يرجع إلى بلده سالما وقد لا يرجع، يموت في الطريق، يموت في الحج، فقد وقع أجره على الله. إذن إذا احتمل الأمران في المعلق عليه، الوقوع وعدمه، فنسميه تعليق على الشرط. أما إذا كان المعلق عليه أمرا حتمي التحقق، لا بد أن يتحقق، يقول إذا جاء يوم الجمعة فإني قد أوقفت، مجيء الجمعة حتميون أو لا؟ نعم، فإن الزمان سيوصلنا إلى الجمعة ويتحقق يوم الجمعة. وإن كان أيضا يمكن أن لا يتحقق يوم الجمعة، ولكنه العرف بعد لا يتصور أنه لا يتحقق الجمعة. لماذا؟ لاحتمال قيام الساعة قبل مجيء يوم الجمعة، بعد الجمعة لا تأتي. المهم ذاك فرض نادر، العرف لا يلتفت إليه. إذن مجيء الجمعة يوم الجمعة، إذن مجيء الجمعة أمر محقق، فهنا نسمي هذا الأمر المعلق عليه نسميه بالصفة. والصفة على قسمين، إما صفة استقبالية يعني إذا جاء يوم الجمعة، وإما صفة واقعة بالفعل الآن، يقول إن كان هذا اليوم جمعة فقد أوقفته وهو يعلم أن هذا اليوم يوم الجمعة، فهو تعليق على صفة ولكنه ذاك محقق، الصفة محققة بالفعل المعلق عليه موجود بالفعل. يقول إذا كان التمجيد بالنحو الأول وهو الشرط بالنحو الثاني وهو الصفة غير المحققة ولكنه تتحقق بعد ذلك بطل عقد الواقف. أما إذا كان التعليق على النحو الثالث فإنه يكون تاما. واضح المطلب؟ فلهذا هنا شيخ مغنية في فقه الصادق في الجزء الخامس صفحة 363 ملي الجزء الخامس، نعم، يقول ذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب التنجيز وعدم جواز التعليق في الوقف، فإن قال إن مت فهذا وقف لم يصر وقفا بعد الموت. وقال السيد اليزدي في ملحقات العروة لا دليل بالخصوص على شرط التنجيز في الوقف. طب يوجد عندنا دليل على أن الوقف لا بد أن يكون منجز أو لا يوجد عندنا دليل؟ ينقل عن السيد اليزدي في العروة أو في ملحقات العروة أنه لا يوجد دليل على التنجيز كما اعترف به صاحب المسالك وعليه، فإن تحقق الإجماع فهو وإلا فمشكل. وبعد ذلك أيضا يناقش الشيخ مغنية في الإجماع، يقول هذا الإجماع مستند ومدركي وليس بحجة. المهم أنه كما يقول أنه لا يوجد عندنا دليل صالح لهذا الشرط، ولكنه لعله يوجد إجماع في المسألة. قال وشرطه مضافا إلى ما سلف التنجيز، فلو علق العقد على شرط بينا معنى الشرط أو على صفة بينا معنى الصفة باطله. هذا هو القسم الأول والقسم الثاني، الشرط والصفة، إلا أن يكون الضمير واضح يعود على الصفة، ها؟ الضمير يعود على الصفة. ومن هنا كما يقول في الحاشية كان ينبغي أن يقول إلا أن تكون الصفة واقعة، وهذا صحيح، إلا أنه مع ذلك ليست العبارة خاطئة يمكن تصحيحها، وذلك لأنه جاء في كلماته فلو علقه، يعني إلا أن يكون المعلق عليه واقعا، فالعبارة تكون تامة وليست خاطئة. على أي الأحوال إلا أن يكون أي المعلق عليه واقعا يعني متحققا والواقف عالم بوقوعه، أما إذا كان جاهل فإنه أيضا يكون العقد باطلا. إلا أن يكون المعلق عليه واقعا يعني متحققا والواقف عالم بوقوعه كقوله وقفت إن كان اليوم الجمعة، وكان عالم أن هذا اليوم هو يوم الجمعة، وكذا في غير الوقف من العقود. وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى بحثه في كتاب المتاجر عندما ندخل في كتاب البيع الذي هو أصل العقود وأم العقود. هناك نرى بأنه هل أن التنجيز أو التعليق يبطل العقد أو لا يبطل العقد، بحثه سيأتي إن شاء الله في محله من كتاب المتاجر. والدوام الشرط الثاني في الصيغة أن يكون مؤبدا أبدا، فلهذا ورد في كلمات الإمام أمير المؤمنين في صيغته التي أوقف بها تلك الأشياء التي كانت له، كان يقول هي وقف أبدا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، هم التأديب موجود وهم كلمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومن هنا حاول أن يقول البعض بأن التأبيد أيضا شرط في صحة العقد عقد الوقف، وإلا إن جعله منقطعا فإنه لا يتحقق الوقف. والدوام، فلو قارنه بمدة قال وقفت لعشر سنوات، أو وقفه جعله وقفا على من ينقره غالبا، وقفه على البطن الأول وهو يعلم أن البطن الأول ماذا سينقرض، وقفه على إنسان موجود وعلى من؟ وعلى أولاده، وهذا الذي وقفه له عمره 90 سنة وليس له أولاد بالفعل، فمن الواضح أنه لم لا يتحقق له أولاد بعد ذلك. إذن بعد موته ماذا سينقرض، ولا يوجد هناك من ينتفع بهذا الوقف. فهل أن الدوام شرط في الوقف أو أنه ليس بشرط؟ أيضا ارجعوا معنا إلى فقه الصادق المجلد الخامس صفحة 59. قال اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على أن الوقف لا يتم إذا حدد بأمد معين، كما لو قال هذا وقف على كذا إلى 10 سنوات. ولكن يأتي هنا سؤال، وهو أنه هل يبطل هذا العقد من الأساس رأسا، أو أنه يقع حبسا؟ لأنه سيأتي بعد ذلك أنه الحبس يمكن، عقد الحبس يمكن أن يحدد بمدة معينة، هل يبطل أو يكون حبسا؟ يوجد قولان. القول الأول يقول يبطل. لماذا يبطل ولا يتحقق الحبس؟ يقول لأن ما قصد وهو الوقف لم يقع، وما وقع وهو الحبس لم يقصد، والعقود تابعة للقصود، وفي المقام لا يوجد قصد للحبس. هذا القول يقول أن عقد الوقف المحدد بزمن معين هذا يبطل ولا يتحقق به شيء. القول الثاني، هذه المسألة نظير المسألة التي ستأتي إن شاء الله في كتاب النكاح، لو أراد العقد المنقطع فلم يذكر المدة، هو كان قاصد العقد المنقطع لكن لم يذكر المدة، فهل يبطل أو ينعقد دائما؟ على البحث أنه عقود تابعة للقصود أو لا، لأنه لم يكن قاصدا ماذا؟ العقد الدائم، وإنما كان قاصد المنقطع وهو نسي أن يذكر المدة، فهل ينعقد دائما أو لا ينعقد؟ هناك أكو منفعة، لكن هو ما يضر بأنه يصير دائم. المهم، إذن فهل يتحقق حبسان أو لا يتحقق؟ يقول بأنه يوجد قولان في المسألة، واختلفوا فيما لو قال ذلك هل يصح حبسان أو أنه يبطل حبسا كما بطل وقفان. ومعنى الصح حبسا أن الجهة التي خصصها صاحب العين للاستثمار تنتفع بها طوال المدة المعينة، وبعدها ترجع إلى المالك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث الحابس. على أي الأحوال، هنا يريد أن يبني على أنه يتحقق بهذا الوقف غير المؤبد الذي عينت له مدة، يتحقق ماذا؟ يتحقق الحابس. يقول فلو قرنه بمدة كعشر سنين، أو جعل الوقف على من ينقرض غالبا لم يكن وقفا، الوقف بطل هنا لأن التأبيد مأخوذ فيه. طبعا أيضا نحن عندما نأتي إلى الأدلة أيضا لا يوجد عندنا دليل قوي صالح لأن يثبت التأبيد بهذا المعنى، فلهذا الشيخ المغنية يقول وذهب صاحب المشهور بشهادة صاحب الجواهر وصاحب العروة إلى أنه لو وقف على من ينقرض غالبا كالوقف على أولاده مقتصرا على بطن واحد، ذهبوا إلى أنه يقع وقفا وبعد الانقراض ترجع العين إلى الواقف أو ورثته ولا يتحقق حبسان. قال صاحب المسالك لأن الواقف لم يخرج العين عن ملكه، وإنما تناول أشخاصا فلا يتعدى إلى غيرهم، ولظاهر قول الإمام إن الوقف على حسب ما يقفه أهله، والمفروض أن الموقوف عليه من قرضه، فترجع العين إلى ملك صاحبها. خب هذا منشأ الإشكال من أين؟ يقول منشأ الإشكال أنه نحن عندما نقول وقف يؤخذ فيه التأبيد والدوام، ما معنى يؤخذ فيه التأبيد والدوام؟ ما معناه؟ معناه أنه إلى قيام الساعة، هذا معناه، أو معناه أنه لا يحدد بزمن، أي منهما؟ إذا قلنا معنى التأبيد والدوام يعني إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلو أوقف على من ينقرض غالبا لا يكون وقفا. لماذا؟ لأنه لا يكون وقفا، لا يمكن الاستفادة من هذه العين الموقوفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه سينقرض الموقوف عليه. أما إذا قلنا معنى التأبيد يعني ماذا؟ أن لا يحدده بزمن معين، أوقفه على جماعة معينة وبعد 20-30-40 سنة ماذا؟ انقرض. هنا حدده بزمان معين، لم يحدده، إذن هو وقف شرعي. إذن نحن ماذا نفهم من كلمة التأبيد؟ هل نفهم من كلمة التأبيد يعني إلى قيام الساعة، أو نفهم من كلمة التأبيد يعني عدم التحديد بزمن معين؟ يقول وتجدر الإشارة إلى أن صاحب العروة وملحقاتها لا يشترط التأبيد والدوام في الوقف أطلاقا، ويجيز أن يحدده بزمن معين، ويفسر الوقف بالإيقاف، وإيقاف الشيء قد يكون إلى الأبد وقد يكون إلى أمد محدد. إذن المسألة ليست ذات دليل واضح حتى نقول بأنه شرط الدوام واضح لا إشكال فيه، لا، محل خلاف بين الأعلام، يمكن أن يؤخذ هذا الطرف أو ذاك الطرف. على أي الأحوال، قال فلو قرنه بمدة أو جعل الوقف على من ينقرض غالبا لن يكون وقفا، والأقوى صحته حبسا، يبطل هذا الحبس بانقضاء المدة أولا وانقراض الموقوف عليه ثانيا. فإذا انقرض الموقوف عليه وانتهت المدة، رجعت العين الموقوفة إلى ملك صاحبها، فيرجع الواقف ذلك العين الموقوفة، فيرجع إلى الواقف. سؤال: إذا كان الواقف حيا فبها ونعم، يرجع إلى ملك الواقف الأصلي لأنه هو الذي أوقف. أما إذا فرضنا أن الواقف كان ميتا وانقضت المدة وانقرض الموقوف عليه، فهذه العين ملك من؟ بقاؤها بلا مالك لا يمكن، لأنه إما تبقى لأولئك وإما ترجع إلى صاحبها. المفروض أن صاحبها غير موجودين، ميتون، فإلى من ترجع؟ يوجد احتمالا. الاحتمال الأول أن ترجع إلى وارث الميت حين الموت، يعني عندما مات الواقف كان له أولاد اثنين ذكور، اثنين أولاد ذكور، ولكنه الموقوف عليهم بعد لم ينقرضوا، ثم انقرضوا بعد 10 سنوات، وهؤلاء الأولاد الذكور الاثنان موجودان، من الوارث؟ ها؟ الوارث المدار فيه موت الواقف لا انقراض الموقوف عليهم. ملتفتين؟ إذن هؤلاء الذكور الاثنان هم الذين يرثون ماذا؟ تلك العين الموقوفة. فلو مات أحدهما، أحد الذكرين مات، نصفه يكون للولد الأول، للذكر الأول، والنصف الثاني يكون لمن؟ يكون لورثة الذكر الثاني والولد الثاني. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، ليس المدار على ورثة الواقف حين موته، وإنما المدار على ورثة الواقف حين انقراض الموقوف عليهم. حين الانقراض من كان موجود؟ واحد منهم موجود هو يرث. لا يوجد في الطبقة الأولى، ننتقل إلى من؟ إلى الطبقة الثانية. لا يوجد في الطبقة الثانية، ننتقل إلى الثالثة، وهكذا إلى أن نصل إلى آخر الدرجات كما سيأتي في كتاب الإرث. إذن ليس المدار على ورثة الواقف حين موته، وإنما المدار على ورثة الواقف حين انقراض الموقوف عليهم. واضح صح؟ يوجد قولان. قال والأقوى صحته قطع حبسا يبطل بانقضائها، يبطل الحبس بانقضاء المدة وانقراض الموقوف عليه، فيرجع الواقف إلى الواقف إذا كان موجودا أو وارثه حين انقراض الموقوف عليه. فالولاء ننظر آخر درجة من هو موجود حين الانقراض. أولى موجود نعطي الأولى، ما موجود ثانية، ما موجود ثالثة، ما موجود ننتقل إلى ولاء العيد ولاء الجريرة ونحو ذلك، وولاء الإمام. بعد من نروح إلى ورثة الوارث أولاده أولاد أولاده أولاد أولاده، لا لا علاقة بذلك. ويحتمل إلى وارثه، ويحتمل إلى وارثه يعني وارث الواقف عند موته، عند موت الوارث أقول عند موت الواقف، عند موت الواقف وارثه من كان، مع أن الموقوف عليه ماذا بعده لم ينقرض. خب إذا لم يكن الموقوف عليه منقرض ماذا نفعل بالوقت؟ قال ويسترسل في الوقت إلى أن يصادف الانقراض، يعني الوارث لهذه العين حين موت الواقف لا انقراض الموقوف عليه، ولكنه المفروض أن الموقوف عليهم لم ينقرضوا. يقول يعطى الوقف لهم إلى أن ينقرضوا، فيعطى لمن؟ فيعطى لورثته، أي لورثة الواقف حين موته لا حين انقراض الموقوف عليهم. ويسمى هذا منقطع الآخر، هذا الوقف الذي ينتهي نسميه منقطع الآخر. ومن هنا وجد هذا البحث، وهو أن الوقف قد يكون منقطع الآخر، وقد يكون منقطع الأول، وقد يكون منقطع الوسط. ما هو بيانه وتفصيله يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.